نبقى خليك سنوفام يبغى لديو سور يرقق في الناس درسو الحرمام ويسمور عادة الحيق ومدك والأشقيق أدغدي كوامك ضرام يتجايا غد الخيق ديت ونيس ندق وسماء ستطلق ندورام ويسمور عادة الحيق ومدك والأشقيق أدغدي كوامك ضرام يتجايا غد الخيق ديت ونيس ندق وسماء ستطلق ندورام يما صرت صفير في السكولة مضي قرد الجرام تحصل مسلك شام الحباس وين ترد صريرا الحكم الساس وشنوين نحاس يتزيم المنتاس شوك غطيا وضواس يمس ذن المواسم شو ما تلحق بيدا الحكم الساس وشنوين نحاس يتزيم المنتاس شوك غطيا وضواس يمس ذن المواسم شو ما تلحق بيدا اسقي الكاس يكوني صار عندك استفراني ولو كان دخل البحار اذا ذكرت نمواشي اذا عالشمس لمن كوريه مولي غارات صدمن في شعل قديم امي خاسي انطهر عادي صبر الشر ما تجيب شمال مقلوي اذا عالشمس لمن كوريه مولي غارات صدمن في شعل قديم امي خاسي انطهر عادي صبر الشر ما تجيب شمال مقلوي مسنان دغي فروي في سما ذي البرنغ في الخليم محبوس مذيا في الحق سمعي كي صرات شو ربي يا صرات عار وحديس من السبليس تسبولة ونادي تركولي لقبايل السرفيس خد غسل التيفيس تنيس نجر وجالي يا صرات عار وحديس من السبليس تسبولة ونادي تركولي لقبايل السرفيس خد غسل التيفيس تنيس نجر وجالي لقبايل السرفيس متغسل التيفيس تنيس نجر وجالي لقبايل السرفيس متغسل التيفيس تنيس نجر وجالي لقبايل السرفيس متغسل التيفيس تنيس نجر وجالي لقبايل السرفيس متغسل التيفيس تنيس نجر وجالي.